أهلا بكم في بودكاست كشكول الحياة، قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الأكارم، أعود إليكم في حلقة جديدة بعد انقطاع دام عدة أشهر لنبدأ في حلقة أدبية. ربما ابتعدنا قليلا عن الأدب في الحلقات الماضية، الأدب بمفهومه التقليدي أو الأدب لنقل الأدب القديم العربي القديم الشعر. والليلة سأتناول معكم في هذه الدردشة السريعة قصيدتين لأبي الطيب المتنبي طالما توقفت عندهما، والغريب أنهما من نفس الروي ومن نفس البحر، من بحر البسيط وروي الميم المكسورة. والغريب أيضا أن أولاهما كانت في صباه، كانت في أول أمره، وهي أعتقد أنها تعبر عن تلك الثورة الشبابية التي طبعت ما يسمى بشعر الصبا عند أبي الطيب. وشعر الصبا عند أبي الطيب من أحسن المراحل التي أنتج فيها أبو الطيب شعرا، سواء في الغزل، من منا لا يعرف داليته، كم قتيل كما قتلت شهيدي ببياض الطلا وورد الخدود، وهي طبعا غزلية رقيقة جدا. وكذلك نعرف في المدح تلك المنسرحية الجميلة التي فيها أيضا مقدمة رائعة، لا إله إلا الله ما مطلعها ما أقربها مني، من أول القصائد التي حفظت لي بالطيب. نعم، أهلا بدار سباك أغيدها، أبعد ما بان عنك خردها، والتبها تنذني على كبد نضيجة فوق خلبها يدها. دائما يعجبني أيضا ذلك التصوير لنعله عندما يقول: لا ناقتي تقبل الرديف ولا بالسوط يوم الرهان أجهدها، شراكها كورها ومشفرها زمامها والشسوع مقودها. وصف بديع جدا. المهم، فترة الصبا عند أبي الطيب بالنسبة لي شخصيا فترة تستحق الدراسة والعودة دائما إليها، رغم أن أغلب القصائد الشهيرة لأبي الطيب هي من الفترات اللاحقة، خصوصا مقامه مع سيف الدولة، وفي القصة المشهورة عند ذهابه إلى فارس عندما قال له أعتقد ابن العميد إن أحسن شعرك كان غربا، يقصد عندما كان مع سيف الدولة. قال له المتنبي: الشعر على حسب البقاء، أو كلمة مثل هذه، ففعلا حسب الممدوح أيضا ربما. إذن القصيدة الأولى تعبر عن تلك الفترة من ناحية الثورة والثوران والغضب من الوضع القائم من دولة الخدم كما يسميها، الغريب أنه سمى أيضا في هذه القصيدة بدولة الخدم. وبينما نجد في القصيدة الأخرى التي هي في آخر حياته بعد أن عاد من مصر بعد كل تلك الخيبات في كل أولئك الأمراء والملوك الذين عاشرهم وخابت أمانيه فيهم أو خاب ظنه فيهم جميعا، وقد خبر الدنيا فصار أكثر فهما للحياة ولمتناقضاتها، ونجد أن تلك الشعلة التي في القصيدة الأولى ربما انطفأت قليلا في هذه القصيدة بعد شحنة اليأس الموجودة فيها. القصيدة الأولى مطلعها: ضيف ألم برأسي غير محتشمي، السيف أصدق السيف أحسن فعلا منه باللمم. يعني تذكرنا السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، رائعة أبي تمام. المهم، هو هنا يصف الشيب يعني، والغريب أنه أيضا في قصائده في الصبا يصف الشيب، ولا أعرف إن كان ذلك مجازا أم حقيقة. حتى في الدالية المنسرحية التي ذكرت يقول فيها: شاب من الهجر فرق لمته فصار مثل الدمقس أسودها، وهو تحت العشرين، فكيف لا أدري إن كان ذلك مجرد، وهو يقول إنه كان يتمنى أن يكون خضاب أبيض كما في منن كن لي أن البياض خضاب فيخفى بتبيض القرون الشباب. ليالي عند البيض فوداي نعمة وفخر وذاك الفخر عندي عاب. المهم نرجع يقول في تلك القصيدة: ليس التعلل بالآمال من أربي ولا القناعة بالإقلال من شيمي. أشوف هنا الثورة على الواقع والثورة على القوالب ربما الجاهزة والثورة على من يرضى بما هو واقع. ليس التعلل بالآمال من أربي ولا القناعة بالإقلال من شيمي، ولا أظن بنات الدهر تتركني حتى تسد عليها طرقها هممي. شوف تحدي الدهر، بنات الدهر اللي المصائب. وطبعا يقول في الميمية الأخرى مشهورة: بنت الدهر، يقصد المصائب، بنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ جرحت مشرحا لم يبق فيه مكان للسيوف ولا السهام. المهم يقول هنا: ولا أظن بنات الدهر تتركني حتى تسد عليها طرقها هممي. لم الليالي التي أخنت على جدتي برقة الحال، واعذرني ولا تلومي. هنا يقدم أبو الطيب أن المصائب التي، وهذا طبعا تيمة متكررة كثيرا في شعر أبي الطيب، سواء في شعر في الصبا وما بعده، ربما كانت أبرز فيما بعد. هنا يقدم لنا اعتذارا جميلا: الذي جعلني أمدح هؤلاء، الذي جعلني أضرب في الأرض، الذي جعلني أقوم بكل ذلك، اعذرني فيه، لأن الدهر والمصائب ضدي كلها. كما قال: أطاعن خيلا من فوارسها الدهر. يعني هذا الشطر بقصيدة، فقط هذا الشطر: أطاعن خيلا من فوارسها الدهر. يعني الدهر كله بجميع ما حوى هو فارس من فوارس هذه الخيل التي أنا أطاعنها وحدي. شيء رائع تماما. وهذه النصوص طبعا في قمة النفاسة والبلاغة، ولو لا يمكننا أن نستقصي أوشها الجمال والبلاغة فيها، خصوصا من غير متخصص مثلي، إنما أنا أقرأ للمتعة فقط. إذن هو يعتذر أن كل ما قام به هو معذور فيه، فلنلوم الليالي أو الدهر أو الظروف أو تصاريف الزمان، فهي التي أخنت على جدته. لوم الليالي التي أخنت على جدتي برقة الحال، واعذرني ولا تلومي. أرى أناسا ومحصولي على غنم، وذكر جود ومحصولي على الكلم. أرى أناسا ولكنهم في الحقيقة غنم، أرى أناسا في هيئة أناس ولكن محصولي ما أحصل عليه فعلا هو غنم. وذكر جود، أسمع بالجود وفلان جواد وكريم وكذا وسخي، ولكن محصولي على الكلم فقط، كلام بدون أفعال. فهذه مشكلة. يعني أرى أناسا ومحصولي على غنم، وذكر جود ومحصولي على الكلم. وفي هذا الحالة تأتي ثورته أيضا، فيقول: سيصحب النصل مني مثل مضربه، وينجلي خبري عن صمة الصمم. لقد تصبرت حتى لا تمصطبر، فالآن أقحم حتى لا تمقتحم. يعني صبرت حتى لم يعد هناك مجال للصبر، فالآن سأقتحم حتى لا يكون هناك أيضا مجال للاقتحام أكثر. هذا طبعا قمة الثورة عند أبي الطيب على الواقع المرير، واقع الأمة العربية، ونعرف أنه عروبي، وكان في زمن تناوشت فيه الأمة العربية الأعاجم من الديلم والبويهيين وغيرهم، وكان الخليفة اسما فقط والصورة. إذن: لقد تصبرت حتى لا تمصطبر، فالآن أقحم حتى لا تمقتحمي. لأتركن وجوه الخيل ساهمة، والحرب أقوم من ساق على قدم. يعني شوف هذه الصورة سنرى عكسها ربما في القصيدة الأخرى التي سنتناول بعد أن يكون خبر الحياة أكثر عرف ربما متناقضاتها، وليس كل كما قال هو أيضا ما يتمنى المرء يدركه. بكل منصلت ما زال منتظري حتى أدلت له من دولة الخدم. هذا طبعا التعبير الذي قلنا أكثر من مرة الذي يستخدم هو دولة الخدم، طبعا يقصد الدولة الإسلامية في ذلك الزمن التي كما قلنا عاد فيها الأعاجم فسادا. بكل منصلت ما زال منتظري حتى أدلت له من دولة الخدم شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل دم الحجاج أظن الحجاج في الحرم أظن، حتى يقول يخاطب نفسه أيضا تيمة كثيرة عند أبي الطيب، يقول ردي حياض الردى يا نفسي واتركي حياض خوف الردى للشاء والنعم، إلا ما درك على الأرماح سائلة فلا دعيت ابن أم المجد والكرم. هذا طبعا قمة عنفوانة بالطيب، حتى الأبيات ويمكن أن نتحدث عن موسيقاها عن بلاغتها عن أوجه الجمال فيها، ولكن يكفي أن نتدبرها متذوقين وربما نعود لشروحه لمن أراد التوسع في ذلك. أيملك الملك والأسياب ظامئة، شفت يعني تساؤل أو الاستفهام الإنكاري، أيملك الملك، كيف يملك الملك، من سيأتي بصفته، والأرماح ظامئة أو الأسياف ظامئة والطير جائعة لحم على وضم، يعني هو يصفه بأنه لحم على وضم، شيء تافه، كيف يملك الملك والأسياف ظامئة للدماء ومتشوقة للقتل، والطير أيضا لجية في القتلى لأكل جية في القتلى. من لو رآني، شوف يصفه كيف، يعني من لو رآني هذا الملك الذي هو مملك وعنده الإقطاعات ويتحكم في مصائر العباد، من لو رآني ماء مات من ظمأ ولو عرضت له في النوم لم ينمي، ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا ومن عصى ملوك العجم العرب والعجمي. إذن ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا ومن عصى من ملوك العرب والعجم. بعد كل هذا العنفوان وهذا الغضب الكبير لننطلق إلى القصيدة الأخرى والقطعة الأخرى، وهي كما قلت في نفس الراوي ونفس البحر، يقول وقد قالها في آخر حياته وقد رجع من عند كافورة لإقشيدي في مصر، يقول حتى ما نحن نساري النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم، يعني إلى متى نحن نساير ونسابق هذا النجم رغم أنه لا يسير على قدم مثلنا فيتعب مثلا ولا على خف من أخفاف الإبل، هذا السباق غير متكافئ طبعا، حتى ما نحن نساري النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم، ولا يحس بأجفان يحس بها فقد الرقاد غريب بات لم ينم، الغريب طبعا يقصد نفسه وأصحابه، أن هذا النجم أيضا لا يحس بفقد الرقاد، أجفانه لا تحس، ليس له أجفان فيحس بفقد الرقاد مثلنا، تسود الشمس منا بيض أوجهنا ولا تسود بيض العذر واللمم، يعني الشمس التي نسير فيها تسود أوجهنا لكنها لا تسود الشيب في رؤوسنا، وكان حالهما في الحكم واحدة لو احتكمنا من الدنيا إلى حكم، يعني كان المفروض لما تسود وجوهنا تسود أيضا شعورنا، يعني تسود الشيب الذي في شعورنا، ونترك الماء، تشوف هذه الصورة، ونترك الماء لا ينفك من السفر، الماء دائما مسافر أيضا، وهي من لمحات الفلسفية العجيبة عند أبي الطيب، لأن الماء فعلا لا يستقر على حال، فهو من بخار من سائل إلى بخار إلى غيم إلى مطر، ومن المطر يشربه الناس ويسافرون به، يقول ونترك الماء لا ينفك من سفر، الماء على سفر دائما، ما سار في الغيم منه سار في الأدم، الأدم اللي هو الجلد الذي يجلبون فيه الماء للمسافر، فهو إما مسافر في القرب التي يمشي بها المسافرون أو مسافر في الغيم أو مسافر في طبقات الأرض أو في الأمطار وغيره، فالماء أيضا لا ينفك من سفر، لما يقول لا أبغض العيسى، لكن العيسى يعني الإبل يعني، لكني وقيت بها قلبي من الحزن أو جسمي من السقم. يعني أنا لا أكره الإبل أو إبلي لا أكرهها بل أحبها، ولكنني شددت عليها حتى أقي نفسي، أنا وقيت بها نفسي قلبي من الحزن، لأنها وهرب من مصر على الإبل، فجشمها عناء كل تلك المسافة التي قطعت. وهذا ليس كرها لها، لا أبغض العيس، لكني وقيت بها. إنما كما يقولون من يحب عنك نفسه فقط، بالمثل الشعبي يحبك، هو أحب عنها نفسه فقط. لكني وقيت بها قلبي من الحزن أو جسمي من السقم. شوف الصورة أيضا، طردت من مصر أيديها بأرجلها، يعني كأنما أرجل هذه الإبل تطارد أيديها، يعني تضع أيديها فتطاردها الأرجل. طردت من مصر أيديها بأرجلها حتى مرقنا بنا من جوش والعلم. طبعا مرقنا زي مثل السهام، يعني مروق السهم. حتى مرقنا بنا من جوش، وهذا يعني مكانان يعني جوش والعلم. حتى مرقنا بنا من جوش والعلم تبري لهن نعام الدو مسرجة. طبعا هو هنا يقارن بين الخيل والإبل، تعارض الجدل المرخاة باللجم، الجدل للإبل واللجم للخيل. ويصف أيضا رفقته، يقول في غلمة أخطروا أرواحهم، يعني ناس مخاطرين بأنفسهم، أخطروا أرواحهم ورضوا بما لقينا رضا الأيسار بالزلم. الزلم واحد الأزلام يعني، وهو طبعا كما كان في الجاهلية من الأنصاب والأزلام، وهي ضرب مثل الضرب، ضرب الأعواد كما يقولون، القسمة العشوائية. فهؤلاء الغلمة اللي هم أصحابه قالوا أنهم من فزارة الذين أخفروا، الذين كان في مناعتهم بان هروبهم من مصر، في غلمة أخطروا أرواحهم، يعني خاطروا بأرواحهم ورضوا بما لقينا مهما كان، ما يعني كما قال وضربت بها التيه ضرب القمار، إما لهذا النجاة وإما لذا الهلاك أيضا، وكما سيقول أيضا بعد ذلك رحلتي التي قتل فيها بالكافية التي ما طلعها في دلك من يقصر عن مداك، فلا ملك إذن إلا فداك. يقول فيها وأي شئت يا طرقي فكوني أذاة أو نجاة أو هلاك. فهم أيضا رضوا بما لقينا سواء بالهلاك أو بالغنيمة أو غيرها، رضا الأيسار بالزلم مما الخسارة ومما الربح. وهؤلاء الغلمة قد بلغوا بقناهم للرماح فوق طاقته وليس يبلغ ما فيهم من الهمم، يعني رماحهم كلفوها فوق طاقتها ولكنها أيضا لم تبلغ ما فيهم من الهمم الطموح، يعني طموحاتهم تقصر عن هذه الرماح رغم أنهم بلغوها فوق طاقتها في الجاهلية من حيث كثرة الحروب وكثرة القتال، إلا أن أنفسهم من طيبهن به، أي من طيبهن بهذا القناة ومعرفتهم بها ومعرفتهم به في الأشهر الحرم، حيث لا تقتتل العرب في الأشهر الحرم. يقول هم في الجاهلية لكثرة قتالهم وحروبهم، ولكن من طيب أنفسهم بهذا القناة ومعرفتهم به فهم مرتاحون أيضا مطمئنون كأنهم في الأشهر الحرم. ويعجبني أيضا هذا الوصف، تخدر ركاب بنا بيضا مشافرها خضرا فراسنها في الرغل والينم. يقول إنهم يمنعون هذه الإبل من أن تأكل، فمشافرها أي أفواهها بيض، رغم أن أخفافها وأقدامها خضر من نباتات الرغل والينم، وهي أنواع من النباتات. فرغم كثرة النبات الذي يظهر في أن اخضرار مثلا أخفاف هذه الإبل، إلا أن أفواهها بيض، لأننا سيبين أيضا هذا المعنى في البيت الذي يليه. يقول مكعومة بسياط الخيل، مكعومة بسياط القوم عفوا، مكعومة بسياط القوم نضربها عن منبت العشب نبغي منبت الكرم. هذه الصورة جميلة يعني. طبعا هنا سيذكر فاتك، يقول وإن منبتهم بعد منبته بشجاع قريع العرب والعجم لا فاتك آخر في مصر. إلى سنتجاوز هذه الأبيات، وأذكر أن بعدها المهم سيقول بعد أبيات أظن لم تكن ذاكرة، سيقول: نعم، ما زلت أضحك إبلي كلما نظرت إلى من اختضبت أخفافها بدمي. يعني هنا محذوف أيضا واضح، يقول حتى إبلي عندما ترى من جشمتها العناء حتى كان أقدام أخفافها مخضوبة بالدماء من كثرة السير، عندما ترى هذا الذي قمنا بالسير إليه كل هذا السير وتجشمنا كل هذا العناء، عندما تراه تضحك. ما زلت أضحك إبلي، تضحك من تفاهتي، من أنه لا يستحق هذا المسير، لا يستحق أن نأتي إليه. ما زلت أضحك إبلي كلما نظرت إلى من اختضبت أظن البيت لم تكن الذاكرة أخفافها بدم إليه، يعني هناك محذوف طبعا. ثم يوضح فيقول: أسيرها، هذه الإبل طبعا، أسيرها بين أصنام أشاهدها، يقصد الناس والملوك والأمراء الذين أتاهم، ولا أشاهد فيها عفة الصنم. الصنم مهما كان عفيف لأنه لا يتكلم، وهؤلاء طبعا تنقصهم تلك الصفة. وشوف هنا منتهى اليأس ربما والألم عند أبي الطيب: حتى رجعت، يعني أسيرها بين أصنام أشاهدها ولا أشاهد فيها عفة الصنم، حتى رجعت وأقلامي قوائل لي، المجد للسيف ليس المجد للقلم. يعني هو كان طبعا يقول: والقرطاس والقلم والخيل والليل والبيداء تعرفني، والرمح والسيف والرمح والقرطاس والقلم، وكأنه هو مجد فعلا، ولكنه من اليأس صار يقول أن الأقلام تقول له: المجد للسيف، يعني القوة، لا شيء غير، ما كل هذه البلاغة، هذا الشعر الجميل، هذا لا شيء أمام القوة. حتى رجعت، يعني يئس من من, من من أن يكون للشعر قيمة حقيقية. وأقلامي قوائل لي، المجد للسيف ليس المجد للقلم. لكنني أقول لأبي الطيب إن المجد للقلم، لأننا هنا سنة 2023 نتحدث عن أبي الطيب، وغيرنا الملايين يعرفون أبا الطيب بماذا؟ بالقلم، بالشعر الباقي، وليس بالسيف. أين أرباب السيوف الذين طواهم التاريخ وطوا ذكرهم؟ إذن المجد للسيف ليس المجد للقلم، اكتب بنا أبدا بعد الكتاب به، فإنما نحن للأسياف كالخدم. يعني نحن قدام السيوف، نحن بمنطق آخر ثقافة خادمة للقوة، وطبعا منحا معروف أو فكرة سيتم تناولها كثيرا بعد ذلك. إلى أن يقول: من اقتضى بسوى الهندي، أي السيف، حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلمي. يعني كل سؤال هل حصلت على كذا، سيجيب بلم. طبعا هل ولم كان حرفين فصيرهما اسمين، عن هل بلمي. ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحمي. وفي آخر هذه القطعة يقول: هون على بصر ما شق منظره، فإنما يقظة العين كالحلم. ولا تشك إلى أي، خلاصة فلسفة أبي الطيب بعد أن خبر الحياة، انتهى من تلك الثورة، ويقول: هون على بصر ما شق منظره، ما ترى من الأشياء التي تحزنك وتغضبك، هونها، لأن الحياة ماضية كلها، فإنما يقظة العين كالحلم، كل هذه الأشياء هي من الحلم الذي يراه النائم. هون على بصر ما شق منظره، فإنما يقظة العين كالحلم. ولا تشك إلى خلق فتشمتهم، شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. الغربان طبعا والرخم تنتظر موته، عندما يشكو لها طبعا ستفرح لأنه سيموت، مثل الجريح الذي يشكو للغراب والنسر الذي ينتظر موته. ولا تشك إلى خلق فتشمتهم، هنا قد يئس من الناس، شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. وكن على حذر للناس تكتمه، ولا يغرك منهم ثغر مبتسم. غاض الوفاء فما تلقاه في عدة، وأعوز الصدق في الأخبار والقسم. سبحان خالق نفسي، كيف لذتها فيما النفوس تراه غاية الألم. سبحان الله، بيت بديع جدا. هو طبعا لذته في هذه المعالي، في المجد وفي المكاره والحروب والموت ربما، وهذا تنفر منه النفس. سبحان خالق نفسي، كيف لذتها فيما النفوس تراه غاية الألم. الدهر يعجب من حمل مصائبه أو نوائبه وصبر نفسي على أحداثه الحطم. وشوف هنا مبلغ الألم، وقت يضيع، يعني هذا الوقت ضائع، هو كان اقترب من النهاية، كان فوق 50 أظن عندما قال هذه القصيدة. يقول وقت يضيع، هاي ضياع العمر، هذا المشي من بين القرى وبين الملوك والأمراء والناس، وهذا مطاردة المجد كما قال في قصيدة أخرى: أهم بشيء والليالي كأنما تطاردني عن كونه أي عن حصوله، وأطارد أيضا. وقت يضيع وعمر ليت مدته في غير أمته من سالف الأمم، يعني هذا العمر اللي هو عمره ليته كان في أمة قديمة غير هذه الأمة، حتى تقدره، حتى يكون له شأن، حتى تقدر هذا الشعر الجميل وهذه النفس الأبية وهذا الشخص الاستثنائي. هذا البيت فيه كثير من الألم. وقت يضيع وعمر ليت مدته في غير أمته من سالف الأمم، أتى الزمان بنوه في شبيبته، يعني في شبابه، فسرهم وأتيناه على الهرم، يعني جئنا الزمان بعد أن هرم فلم يلقنا بذلك الترحاب، وما لقي به من أتاه في شبيبته أو في شبابه. أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم. وإذا كان أبو الطيب يرى أنه أتى الزمان على الهرم، ماذا سنقول نحن بعد أكثر من 1000 عام؟ شكرا لكم، وإلى لقاء آخر. كنتم تستمعون إلى كشكول الحياة، بودكاست عن الأدب والمطالعات مع الأستاذ محمد ولد إمام.